وبعدين قربت يعني كلها كم سنة وترحل انت ويبقى الامر تستريح ويبقى الذكر الحسن. اقول قولي هذا واستغفر الله. الندى الحية دي اني والنواة ايوه عم وجعلنا من الماء مش ان الماء هي اللي حية. الماء ميتة سبب الحياة صح تتحول فعلا المادة الماء دي تخش جوه الخلية علشان تبقى حية تبقى جزء من الخلايا الحية بتاعتها تجيلها المية. المية ميتة وتتحول بالخلية بتاع دي الى مادة حية صح كده يبقى هي سبب الحياة. لكن هي المية لوحدها H2O شخص فتح خمارة وجعل عليها حراسة ودعا الناس الى شرب الخمور اعلان في الصحف هل هذا مستحيل؟ لا يلزم من ذلك هذا مجاهر ولكن على شفع الاستحلال من عمل القلوب ام يجب الاعتراف به هو اصلا من عمل القلب تكذيب لكن يعرف باللسان. لكن بقى لو جعل هذا امرا عاما على الامة كلها قال لكل الناس في كل البلاد تفتح خمارات يفرضوا على عموم المسلمين على كل من تحت سلطانه كل الناس تروح تشرب خمرة ده بقى ايه ده ده ده ده مستحل وزيادة موجب يقول كل الناس لازم تشرب خمرة ده لو انه كده لان ده اضرب مثال برضو السلام عليكم يا دي الوجع دي السلام عليكم بعد كده انا اقول لي بقى الاسئله دي